الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 89 بعد 600، ونحنها على البيت 64 من جوهرة التوحيد. وقد جاء في هذا قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يرصد لنا بعض ما يتعلق بمسألة الروح، تلك التي قد تناولناها في مجالس سابقة. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. يبين أنه نقل عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ما يتعلق بتشخيصه لمسألة الروح، ويختم بأن هذا قد اتصل، يعني هذا المعنى، هذا الطرح قد اتصل بالإمام مالك، وإن لم يكن قاله الإمام مالك مباشرة، وإنما قاله بعض تلامذته يسيده إليه. فالمعنى لعله من الوضوح يجعلنا لا نقف طويلا بين يديه. لمالك هي ضمير يعود على الروح، يعني الروح مثل ماذا؟ قال: الروح صورة. صورة يعني لها كيان، لها أبعاد، لكنها صورة من حيث مضمونها ومن حيث جوارها لا تشبه الصور. أنت صورة الآن، القمر صورة، التفاح على الشجرة صورة، يعني لها هيكل معين، لها هيئة معينة. فالروح صورة. ولعل بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بينوا أن ثمة صلة بين الروح من حيث هي الصورة وبين الجسد الذي تعلقت به الروح، ذلك أن لك وجه أنت الآن. لو وقفت أمام المرآة لعرفت تقاطيع وجهك. لو افترضنا أننا تمكننا من أن نخرج الروح، أو لو أنه تمكنت الروح من الخروج، لكن بشرط أن يبقى هذا البدن في قيد الحياة، لأننا بهذا التمثيل بهذا التشبيه نريد أن يموت الجسد. إن الموت في الحقيقة هو لون من ألوان الفراق بين الجسد وبين الروح. لو افترضنا أنه طالعت روحك دون جسدك لعرفتها. كيف تعرفها؟ قال: صورة روحك كصورة وجهك تماما، يعني أنت أنت. لو أنه تمكنت روحك من أن تجلس إلى جانبك على أريكة وأنت تجلس على أريكة لما عرفنا الفرق بين الوجهين، وجه الروح ووجه الجسد. وإن كنا نتمكن من أن نتعرف إلى الفرق بين صورة الروح من حيث ماهيتها، ماهية الروح، حقيقة الروح لا يعلمها إلا الله، ماهية البدن، يمكن أن ندخل البدن في التحليل الكامل، فإذا بنا نرجعه إلى خلاياه، كل خلاياه. البدن مستل من السلالة من ماء مهين، أو مستل من سلالة من طين، والطين إنما هو من مكونات هذا التراب. لكن قضية الروح نرجع لقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني إذا أراد أن يكونها يقول لها كوني فتكون. المادة قد علمنا شرع الله عز وجل أن الملائكة قد خلقهم الله عز وجل من نور، وأن آدم عليه الصلاة والسلام قد خلقه الله عز وجل من الأرض، وأن الجن قد خلقوا من مارج من النار، إلى آخر ما هنالك من المكونات. هنا من حيث إن الروح الآن من عالم الغيب، هي من عالم الغيب حقيقة، لا نستطيع، وهذا لعلي كررته مرارا، لا نستطيع أن نتصور الغيب بآرائنا أو بفهومنا القاصرة، ذلك أنه يبقى الغيب غيبا، لكن يمكن أن نتعرف إلى المغيبات من حيث النصوص. إذا جاء حديث أو جاءت آية أو جاء خبر موثوق يتناول مغيبا من المغيبات، نحن نتمكن من الدخول إلى هذا المغيب عبر بوابة النص. ما موقف العقل يا ترى من النصوص التي جاءت تتناول بعض المغيبات؟ ذلك أن الغيب المطلق لله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذا نحن أمام غيب ما بين أيدينا من نصوص يمكن أن نتعرف منها إلى هذا الغيب. دور العقل الآن هو دور فهم النص دون أن يحدث معنى لا يساعده النص عليه. هذه لعلها من الأمور المهمة. هل كلفنا بأن نتعرف إلى كل الحقائق المتعلقة بالروح؟ قال لم نكلف بهذا، كل ما كلفنا به أن نؤمن بالروح. ومن هنا يقال هل الروح يا ترى عرض أم ذات؟ إذا سألتني أن هذه مصطلحات فلسفية أنا أقرب لك ذلك. الصفة والموصوف، الصفة والموصوف. لو افترضنا أن الحمر لون، الحركة حدث، لكن هل يمكن أن ترى حركة بلا متحرك؟ أو هل يمكن أن ترى اللون نفسه دون ملون؟ لا يمكن أن نفهم اللون إلا بالملون، ذلك أن اللون عرض يعني صفة، والصفة إنما تقوم بالموصوف، والصفة لا تقوم بالصفة. وهذا ما ضل به النصارى حيث قالوا بأن الصفة يمكن أن تقوم بالصفة، وقالوا بالأقانيم الثلاثة، وظلوا في مسألة فهمهم للمسيح عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الروح ذات، كيف عرفنا أنها ذات؟ قال لأنها خصبت. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا خطاب النفس، ارجعي، خطاب للنفس. وقل مثل هذا في كل الآيات التي عرضناها في مجالس سابقة، وهذه الآية تدل على أن للروح مواصفات، إذن هي موصوفة ولا يمكن أن تكون موصوفة إلا إذا كانت ذاتا. كل الذات، ما هي الذات لا ندري، لكن ندري أن هذه الروح ليست صفة، ليست عرضا وإنما هي ذات. ومن هنا لما قال صورة معناها ذات، هي صورة مثل الجسد، كما أن للجسد صورة. وهنا أيضا يمكن أن نمد في المعنى، الخلية هي صورة، الخلية حينما نحن نصورها في المجاهر الإلكترونية ألا نرى أبعادا؟ نرى أبعاد الخلية، الكرية الحمراء صورة، الكرية البيضاء صورة، كل الدهون التي يمكن أن ينتجها أو تنتجها أعضاء في البدن إنما هي لها صورة. لكن قضية الروح هي ذات مصورة، ذات مصورة. هل هذا الكلام الآن يمكن أن يعتمد على أنه عقيدة فيما يتعلق بالعقائد، يعني ما يتعلق بالإيمانيات؟ الإيمان الذي يكثر منكره ينبغي أن يقوم على نص متواتر. إذا لم يكن النص الذي بنينا عليه الاعتقاد متواترا يمكن أن نعتقد، لا مانع من هذا، لكن لا يبلغ هذا الاعتقاد مرتبة أن من أنكره يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك القرآن الكريم كله متواتر الثبوت، قطعي الثبوت، يعني ما في حرف في كتاب الله عز وجل زيادة ولا ناقص، لم ينقص من كتاب الله لا حرف ولم يزد في كتاب الله عز وجل حرف. السنة ليست كلها قطعية الثبوت، المتواتر من السنة قطعية الثبوت، الحديث متواترة، الحديث الصحيح ظني في الثبوت، حيث يأتي حديث رواه أحد، يعني هذا أنه نقبله ونبني عليه أحكاما، لكن ليس قطعي الثبوت. هذه القطعية التي من أنكرها يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هل اعتقادنا كما ذهب الإمام مالك أو كما ذهب تلميذ من تلاميذ الإمام مالك ذهب إلى أنها صورة، هل هذا الاعتقاد يرتقي إلى أن من أنكره يكفر؟ لا، ما يرتقي أبدا على الإطلاق، وإنه رأي طرحه. من هنا نتعرف إلى ما قال علماء في مثل هذا الرأي الذي أسند للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل نحن ما بحاجة لكل هذه المباحث، خاصة أولئك الذين يغوصون إلى أذانهم في المشكلات اليومية في الأحوال العامة، وأنا معهم حقيقة، ولكن لا بد لنا من أن نتفقه في المسائل التي طرحها العلماء، ولن يأخذ منا ذلك إلا وقتا يسيرا. يعني استخرج نفسك أنت من خضم الأحداث المتراكمة الأمواج، وتعال حتى نتفكر لمدة ربع ساعة نصف ساعة، ونتعرف إلى ما يمكن أن نقدره في مسألة الروح. هل هذا الأمر من حيث إنه روح لنا، روح فينا، له مكان، له خطورة؟ نعم 100%. وذلك الشق الثاني من الحديث، من حيث إن الروح ذات، من حيث إن الشبه بين البدن وبين الروح قد ورد في النص كالجسد، أنا يمكن أن أنتقل وسننتقل إن شاء الله في بقية الكلام إلى هل الجسد الذي خلق من تراب يحتاج تغذية؟ 100%. أول ما تبدأ تغذية البدن بحليب الأم، وحليب الأم كامل الدسم، وبه تربى كل عناصر المناعة في بدن الطفل، ثم يبدأ بالأخذ من الطعام المطهور والشراب، ثم يكبر فإذا به ينزل بالسبع والكف كما يقولون في صحن الهريس الكبير. هل يحتاج البدن إلى الحديد؟ هل يحتاج إلى الكالسيوم؟ هل يحتاج إلى البوتاسيوم؟ هل يحتاج؟ نعم 100%، لأن مركبات البدن الأصلية أرضية، ويشاء الله عز وجل أن يجعل غذاء البدن أرضي أيضا. الهواء له علاقة بالموضوع، لكن من حيث إنه فيه نسبة أكسجين، ونحن تركيبنا أيضا فيها في في في أجسادنا أكسجين. إذا نحن أمام بدن الآن أجهزة الصحة العالمية والتغذية الصحية وكل المظاهرات العلمية تنصب على الغذاء الصحي، وأن هذا البدن إذا نقص من عامل من عوامل تكوينه يكون في خرق أو ثغرة أو سلمة أو ضعف، ولذلك حينما يشعر بوهن معين يذهب للطبيب يقول له أنت عندك نقص في كذا، أين أجده؟ قال تجده في الجزر أو في الطماطم. وقل مثل هذا، نحن أمام هذه مسألة ما نحتاج إلى أن نطيل الحديث فيها، لأن مسألة لعلها تعرف بالممارسة، أكثر الناس يدرون ما يأكلون إلا إذا كان جاهلا بحاجته البدني إلى مادة معينة وهي بعيدة عنه، سواء لفقه يده من شرائها أو إنه لا يدري على الإطلاق. المسألة الآن تتعلق بالروح، حيث إن الروح من أمر الله عز وجل، وحيث إنها من الغيب، مع ذلك أنه ينبغي أن يكون غذاؤها من الغيب أيضا. وقد قال العلماء، وعندنا شجرة مرة قال لي أحدهم إنه أنا أرى أوراقها تصفر، فتبعناها وجدنا أن ثمة نقصا في التسميد، ما زالت الأوراق تصفر حتى سقط بعضها، لكن العناية السريعة المركزة بإذن الله عز وجل رجع الاخضرار إلى أوراق الأشجار. هل الروح بهذه المثابة كالجسد؟ نعم 100%، لكن الفرق هنا أن روحي تبقى فيي تمدني بمظاهر الحياة من حركة وفكر وكذا، ولكنها إذا ذبلت إذا ضعفت لم تعد قادرة على فهم المعاني التي أنا بأمس الحاجة إليها، لأنها هي سبيل سعادتي. كما أعتني بالبدن أعتني بالروح، هذا الكلام ترى فيه إشحاف في حق الروح. العناية بالروح أهم من العناية بالبدن، وهذا 100% متعصين. لو أنه آمل بدنه نهاية هذا الإهمال الموت، لكن لو آمل روحه دمار وهلاك الأبد الشقاء الأبد. ما أهم أغذية الروح؟ المعرفة. ولذلك خطر بالبال خاطر حقيقة، كيف يواجه الملحدون هموم الدنيا؟ أظن أنهم يختنقون كل لحظة. وخاطر الآخر مصاحب بنا على قصة كنت قد سمعتها من أحد الأقارب، كلمني عن أبناء هم قمة، لا أنا بدي الآن غير الصيغة، قمة. الفرق بين القمة والقمة كالفرق بين ذروة الجبل وأسفل الجبل. قمة يعني قمة منخرطة، هم قمة في العقوق. أنا ما سمعت حقيقة بحياتي مثل هذا العقوق، ما سمعت. فأنا قلت في نفسي وخاطر صحيح، أنا أتحدى إن كان هؤلاء تمر عليهم نسمة سعادة أو راحة قلب. أنا أتحدى حقا، لا يمكن أن أطمئن. ذلك أن بر الوالدين، طاعة الله عز وجل، ذكر الله، الحضور مع الله، مراقبة الله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، الرضا بالله عز وجل وبرضا بأقداره، هذه أغذية الروح، وكلها ثمرة للإيمان. الإيمان هو المادة الرئيسي في التربية، هو حليب الأم يعني، هو الفطرة. وما وراء ذلك إنما هو تبع. ومن هنا نتكلم عن قضية الأغذية الروحية أيضا باختصار جديد، لأن الكلام عن الأغذية الروحية الأصل فيه ممارسة. لو تكلمت ساعتين عن أغذية الروح وأنا ليس عندي ذرة من هذه الأغذية، أنا لا أفي ظني، لأني قد فقدت، وما فقد لا يمكن أن يعطى على الإطلاق. نأتي الآن لما قاله الشيخ فيما يتعلق بمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص بهذا السند. يقول وجد ما بالمجهول، يعني المسألة ليست منقولة نصا عن مالك. لأهل مذهب مالك، بمعنى أن هذا قد نسب لبعض من هو منتسب لمذهب المالكية. هناك من أهل مذهب مالك من خاض في قضية الروح والتعرف أو محاولة التعرف إلى حقيقتها. فإذا به يقول جسم، يقصد جسم كيان. لا تظنن أن الروح جسم في جسم، لأن علاقة الروح أيضا بالبدن، هذه العلاقة ترجع إلى طبيعة الروح. أنا من حيث أنا بدن أو جسم، وأنت من حيث الجسم، لا يمكن أن يحل جسمك في جسمي ولا جسمي في جسمك. الجسم ما بيحل الجسم، ما في محل، ما في غرار. إذا هناك في علاقة، هذه العلاقة هي أن الروح ذات حقيقتها يعلمها الله عز وجل، لا صلة بالبدن. الموت أن تنفصل هذه العلاقة بين البدن وبين الروح. جسم ذو صورة، يعني لو أنها جردت لرأيناها، نقول لو هذا حرم امتناع الامتناع من باب التقريب. قل لو كان للرحمن، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لون الألوان المماحق الفكري، ما عندنا مشكلة. يقولون صورة كصورة الجسد في الشكل والهيئة. من هذا الذي هو من أهل مذهب الإمام مالك؟ قال هذا القول، قال هو عبد الرحيم بن خالد. نسب الإمام مالك لأنه أسند هذا القول إمام مالك، يعني قال نقل عن إمام مالك. إذا نحن لسنا مع نص قد فاء به إمام مالك مباشرة وتلقيناه عنه. الآن ينبغي أن نتعرف إلى أقوال العلماء في مثل هذا القول، يا ترى هل هو قول معتمد؟ هل يمكن أن نتبناه على أنه اعتقاد؟ الإمام النووي من سائر الشافعيين وهو مرجح للمذهب، هو أصح ما قيل فيها على الطريقة المبيحة للخوض في حقيقة الروح. كنا هناك مذهبان، مذهب اسكت فيما يتعلق بالروح لأنها من عالم الغيب، حتى في علم التشريح، حتى في علم الخلايا، كل الدراسات الآن إنما تصل آثار الحياة، وحيث تفقد هذه الآثار نحن بالنسبة لنا نعتقد أن العلاقة قد انفصلت بين الروح وبين البدن، حيث كانت الآثار الدالة على الحياة، وحيث انفصلت انقطعت، يعني مع ذلك أن هذه الآثار قد غابت عن البدن وهي غير مختارة. يقول الإمام النووي هي أصح ما يقال في مذهب من أذن بالخوض في حقيقة الروح، ولكن هي غير مختارة، يعني لا نعتمدها، وهذا كلام المحققين. الآن ممكن نحن أن ننتقل إلى أقوال آخرين من أجل أن نتلمس فقط. الإمام الغزالي له طرح يتعلق بالاستبطان، وربما حاول أن يقرب ذلك، لأن المسألة ترى تجري بأكثر من أن تكون علم ممارس وخبرة ومختبر. يقول أنا لو أني حصرت نفسي في نفسي وذات أفكر في ذاتي سأستوعب ذاتي، أستوعب وجودي بأبعاد معينة بحسب الطاقة التخيلية عندي، بحسب المصورة فيا، بحسب الذاكرة ونشاط الذاكرة، فأسترجع لما ولما ولما ولما. كل هذا الاستبطان لا علاقة له بنا عافقة، ليس لليد دور في هذا التصوير، ولا العين ولا الأنف، لأنه مو نطع عينين مئة بالمئة. يكمل ومن جملة الإكمالات فقد أتي بهذه، لو افترضنا أنه استبطن بعدما قطعت يده والعياذ بالله تبارك وتعالى، هل الصورة المتخيلة الآن تنقص؟ ما تنقص، الروح لا تقطع يدها، تقطع يد البدن، ولو قطع يده مع بدنه لا ينقص شيء من حقيقة الروح، يبقى هو هو بذاته بآلامه بأفراحه بكل ما يتعلق فيه. نحن لا مانع من أن نستمع لهم بناء على أنه إذا صفت الروح ولا تصفو إلا بأن تتجه اتجاها كاملا إلى الله عز وجل لتحقق العبودية لله تبارك وتعالى، وتقطع كل العلائق التي تمنعها من الاستنهاض إلى الملأ الأعلى. ولعلي هنا أجد في من نصيب أسوة لنا عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهذا ما دندن عليه وبه العلماء خطيبة، قضية صيام الوصال. كان عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام، معنى يواصل يصوم النهار والليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار والليل، لا ماء ولا طعام ولا شيء مما يفطر به الإنسان، كان يواصل في الصيام مع أوج نشاطه عليه الصلاة والسلام. رأى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن البدائع التي علمتها الأمة، وأنا أعجب أولئك الذين يدعون إلى أنه بيننا وبينهم كتاب الله عز وجل، هكذا يقولون، ولعل هؤلاء كثروا وطالت أعناقهم وبدأوا يظهرون في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام، يقولون نحن ما وجدناه في كتاب الله نقبله وما لم نجده في كتاب الله عز وجل نلقيه وراء ظهورنا. يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدث الأحاديث، هم لا علاقة لهم بالأحاديث وهم قرآنيون، لكنهم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين وإنما هم شياطين، بدليل أنهم لو كانوا قرآنيين لأخذوا بكتاب الله عز وجل، وعندنا من النصوص أكثر من يحصى يدعونا إلى أن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. سئل أحدهم قلنا له يا محترم أتدري ماذا كررت اللام؟ لأن القرآن الكريم أتى بسياق ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كرر فعل، استجيبوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول في نفس آل عمران الأولى في سورة الأنفال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعكم، في آل عمران الذين استجابوا لله والرسول ما بلاهم. تعرف لماذا؟ لو أنك عرفت لما قلت أنا قرآني بهذا المعنى. على فكرة نحن قرآنيون، لكن القرآن دعانا كتاب الله إلى أن نلتزم بسنته عليه الصلاة والسلام. من أجل وهذا جاء عرضا حقيقة، الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ما قالوا يا رسول الله ما الآية القرآنية حتى نتبعك، وإنما واصلوا. الله يخرب بيت هذا الفهم الآن الأعوج، وهذا ترى من الطامات التي تعيشها الأمة، والله كان يكفينا بعض هذه الطامات. يعني كثرة الشناعد، كثرة ذناب العقارب حقيقة ننسى، نحن ننسى بقسر حقيقة، وانت ما تدري. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه لأمي أنه إذا كثرت الفتن، عم تكلم فكري الآن، ما تواجه إلا بالفكر أيضا، عالم بالصواب، أخبر عن العلم الصحيح، وقتها من أراد الخير استجاب، ومن لم يرد الخير هو قد اختار أن لا يريد الخير. واصل الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، نهيه لهم دليل على أنهم تابعوا، متابعتهم دليل على أنه يتابع. بعض الذين الآن طالت أعناقهم يقول نحن لسنا ملزمين بالأخذ من الأحاديث، لست ملزمين. نعم بما أنت ملزم إذا؟ فلما نهاهم قالوا يا رسول الله لاحظ، إنا نراك تواصل، نراك تواصل. الجواب لست كهيئتكم، أبيتم عند ربي يطعمني ويسقيني. العلماء قاطبة قالوا ليس طعاما وشرابا من الطعام والشراب المعروفين، وإلا لما كان صائما لا بليل ولا نهار. إذن هي معان، إذا أردت أن تتعرف إلى بعض اللمسات ارجع إلى ما ذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد، كلم كلام عن صيام الوصال وإشراقات، هذه كان يعيش في لذائذ المعرفة والإقبال والإخفاء والتعلق والرضا عن الله تبارك وتعالى. وحدث أنت ما حدث لن تستطيع حقيقة أن ترصد ولا إشارة من تلك الإشارات التي كانت تتنزل على قلب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمتهن. كنا هذا هو الأصل، بمعنى أن تغذي الروح تغذية بها ترتقي ليصبح، وهذا مهم جدا، البدن بكل نوازعه وجواذبه ومتطلباته تبعا للروح للعكس، لأن الروح قد تدفن في حماة البدن، قد تدفن يصبح البدن بلا روح، يعني ليس له مطالب روحية، عبارة عن طعام وشراب ونساء وسهر ومجون إلى آخر ما هنالك، ومال وجاه، صار أرضي كله أرضي صار، أنت لو بحثت عن مثل هذا، لو بحثت عن روحي مثل هذا، ظني أنك لا تجد روحا، ربما وجدت حياة يعني أثر الروح، لكن لا روح لو على الإطلاق. يقول بعضهم الروح جسم، مرة ثانية لا يقصدون بالجسم أنه مركب من هذه الخلايا، لأنه ما ندري إيش يكون الروح. لطيف صحيح، لأنه لا يرى، الروح لا ترى، شفاف. طبعا هذه كلها تلمسات على فكرة، تلمسات يعني فهم اشتياق مشتبك بالجسم. حتى قرب لي معنى الاشتباك، قال رأيت الاشتباك الماء بالعود الأخضر، لو أنت رأيت عودا أخضر دلت خضرته على أن فيه حياة، الحياة تسري فيه. إذا اشتبك الماء من حيث أكسجين، من حيث مادته الماء، من حيث أنه مركب هيدروجين أكسجين، هذا بيتفكك ويستفيد منه النبات، بل نحن نفككه أيضا، جهاز التنفس عندنا هو الذي يفكك الهواء. إذا هو مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر. من اختار هذا المعنى؟ إمام الحرمين الجويني رحمه الله. تكون على هذه المثابة تكون روح سارية في جميع البدن. هو ما في مانع، أنا أعتبر أنه هذا القول على جلالة قدر صاحبه هو الجويني من الأئمة، إلا أنه كأنما هو في سذاجة. أنا ما أقول السذاجة الشتم أبدا، وإنما هو لون ألوان تفصيص الهائل، لأن ترى العلاقة بين الروح وبدن غير. أنا حينما أقول غير كأني بعرف، لا ما بعرف، لكنه غير ما في مانع. هو ماذا يقول؟ يقول الروح بناء على الاشتباك، الروح بالبدن كاشتباك الماء بالعود. يقول إذا سرت في البدن كله وين بغي أن تسري؟ بدي افترض أنه وقع شلل بالرجل، ظني أنه بقيت الروح، لكن هو يقول لو قطعت رجل الله قد تنشمل الروح، هذا تعبيره، تنشمل الروح عن القطعة أو العضو الذي بثر من البدن لتبقى منحصرة. ومن هنا يمكن أن نفهم معنى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أو قول صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني تبلغ روحه الغرغرة، أو ما لم يعاين يعني ما لم يكشف عنه الحجاب فإذا به يرى ملائكة الموت. نأتي بآخر قول في هذا المضمار وهو قول الزبيدي. الزبيدي قلنا هو شارح علم الدين الذي نتناوله كل ليلة السبت يوم جمعة. الزبيدي، والزبيدي أيضا صاحب تاج العروش، وهذا يمكن مر ذكره أكثر من 20 مرة. من هو صاحب تاج العروش؟ كان عند عبد الكريم تقريبا 17 مجلد عام 70، شرح القاموس المحيط تاج العروس، شرح القاموس لفيروزابادي، تاج العروس للزبيدي. وكنت أتابع الأجزاء لأنها كانت تصدر كل فترة شهرين ثلاثة، يصدر جزء منين؟ من حكومة الكويت. ذلك أن شرح القاموس قد بلغ 50 مجلدا، كل مجلد قرابة 500 صفحة، فاحتاج إلى مؤسسة حكومية من أجل طباعته بالسبعينات أواخر الستينات حقيقة. متى ألفه؟ هو هذه النقطة، متى ألفه؟ قال ألفه في أوقات الفراغ، أنا ما أبالغ في هذا. هو نفسه في مقدمة تاج العروش يقول كنت أقتنص أوقات الفراغ لأشرح القاموس. الله يجزيك الخير، والله همتك لو وزعت على كل شبابنا الآن ظني أنهم كلهم بيصيروا فوق المريخ، فوق السحاب حقا، يكونوا في الأوج الأعلى لو همتك يا زبيدي وجعك على شرابنا. قال في أوقات الفراغ ألف 50 مجلدا. نعم نعم نعم. نتكلم الآن نتناول الزبيدي. يقول إن الأخبار تدل على أنها أعيان في الجسد، يعني الروح عين، يعني لها كيان وليست بمعاني وأعراض. هذا فيه رد على أولئك الذين قالوا بأن الروح عبارة عن تفاعلات فيزيائية كيميائية، وإذا ما همدت إذا ما خمدت إذا ما انتهت صلاحيتها كبطريها البطارية، إذا انتهت فيها الكهرباء انتهت ارميها في الزبالة. الروح ليست عرضا وليست صفة، وإنما هي موصوف أيضا لكن لها علاقة بموصوف ألا وهو البدن. يقول هنا وقد ورد ويستدل على هذا الفهم بالأخبار، ورد أن أعمالكم يعني يا معشر الموتى تعرض على عشائركم وأقاربكم. الموت هنا لما أتى به شاهدا على أن الروح ذات، قال هذه الذات التي هي الروح بعدما انفصلت علاقتها بالبدن وصارت إلى عالم البرزخ تطل على بيوتنا ومنازلنا، فإذا بأبي يرى عملي. هذا إذا كان أبي من ذوي الأرواح المحررة، لأن أرواح الناس في عالم برزخ تختلف بحسب منازلها من الله عز وجل في هذه الدنيا. هناك أرواح مطلقة. وقد مرت كوكبة من الملائكة بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وخفقت بأجنحتها فوقه عليه الصلاة والسلام، وكان معها جعفر بن أبي طالب. أرواح مطلقة حيثما شاءت مع الملائكة، وهناك أرواح في حالتها المختصرة كما كانت في حالتها المختصرة من الإقبال على الله عز وجل في حياتها الدنيا. إذن أعمالنا تعرض، جاءت الأخبار حيث تعرض، مع ذلك أنه هناك عمل ومعروض عليه. هل المعروض عليه الجمجمة هذه التي فرغ لحمها منها؟ لا أبدا، هي معروضة على الأرواح. وتعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، هناك عرضات حقيقة للأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. وهذا يمكن أن يفهم منه أننا حينما نصوم الاثنين والخميس سنة بصرف النظر عن الفوائد الأخرى، قال من أجل أن يكون عملي معروضا على أمواتي وأنا صائم. تعرض على الله عز وجل هنا، وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة. إذن يوم الخميس والاثنين تعرض على الله عز وجل، وتعرض على الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة، فيفرحون بحسناتهم. الميت يفرح، ولذلك قال رب ميت دخل قبره وهو من أهل النار ليخرج وهو من أهل الجنة. قال لي ما في عمل في عالم برزخ؟ أقول لك لأنه قد ترك ولدا صالحا يدعو له، أو صدقة جارية يأتيه خيرها. ومثل هذا ربما كان سيئاته لما مات أكبر من حسناته، ولكن لما مات لحق به من الأدعية ومن الأسوبة التي وصلته بإذن الله عز وجل ما به يخرج إلى روضة من رياض الجنة. وقد وصفت الروح، يعني جاء بأوصاف الروح أنها تروح وتهبط وتتردد في البرزخ، مما يدل على أنه جسم يعني الروح، لأن العرب لا يوصف بأوصاف، لأن الوصف معنى والمعنى لا يقوم بمعنى. بمعنى القدرة صفة والإرادة صفة، كي نطلق هذه الصفة على قيامها أو بعد قيام بالموصوف نحن أطلقنا الاسم الموصوف من حيث اتصاف بهذه الصفة. نقول قدير، كلمة قدير ذات متصلة بالقدرة، مريد عليم ذات متصلة بالإرادة وبالعلم. لكن أن تقوم القدرة بالإرادة ما مفهوم حقا. القدرة لا تقوم بصفة أخرى، وإنما تقوم بالقدير، والإرادة لا تقوم بصفة أخرى وإنما تقوم بالمريد. ثم قال أسلم المقالات أن الروح شيء مخلوق، والله كلمة شيء ذكرة ورائعة جدا، وهذا هو التفسير حقا، ونكون قد خرجنا من كل ما يمكن أن يخطر بالبال. شيء مخلوق، أجر الله تعالى العادة أن يحيي البدن ما دام متصلا به، أشرف من الجسد، بيقين أشرف من الجسد، يذوق الموت، النفس تذوق الموت، كل نفس ذائقة. ما معنى أن تذوق نفس الموت؟ قال حيث تفارق البدن، كأنما لما تعلقت بالبدن عاشقته. يقول أحد العلماء: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع أنفت وما أنفت، فلما جاورت أنفت مفارقة الخراب البوقعي. يعني لما دخلت البدن ما قبلت، شو هذا البدن؟ لأنه هي مطلقة، لكن لما علمت البدن قلنا اطلعي بسط اطلع، لما دخلت بصعوبة وتعلقت بصعوبة، هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء، هاي كناعة عن الروح الحمامية هذه، ورقاء ذات تدلل وتمنع، يعني في العزة، لكن العزة في الإنسان لأنه في روح على فكرة، مو لأنه في بدن. رب من يحمل عضلات هو كنز ضغري في الإحساس المتجلد حقيقة. الروح المتوسلة ذات تدلل وتمنع ألفت وما ألفت، فلما فارقت ألفت مفارقة الخراب البوقعي. يقولون كما أن الجسد بمفارقته يذوق الموت، البدن يموت بالمفارقة، والروح تموت بذوقها الجراب. الكيفية الآن، الماهية، يتعاشى العقل فيهما كما يتعاشى البصر في شعاع الشمس. تشبيه عجيب على الزريدة، بمعنى يمكن أن أنظر إلى قرص الشمس لكن أنظر إليه إلى الصيف حيث يكون متوهجا، ثم أغمض عينيك وأنظر ما الذي يختبث البصر من قرص الشمس من أشعة. ربما إذا فتحت عينك وجدت أن الإشعاع الذي اختزنه البصر ينطبع على الأشياء التي تنظر إليها بعد ذلك، كما أنك لا تقدر على أن تستوعب مثل هذا الإشعاع القوي الباهر، كذلك لا تستطيع أن تتعرف إلى الروح مباشرة هذا التعرف. ثم وصلنا إلى ما يتعلق بالسهيلي، ونحط الرحال إن شاء الله عز وجل على أننا نبين هذا ما استطعنا إلى ذلك في قضية غذاء الروح في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخ من حضر معنا ولمن غاب عنا منا وكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.